معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه هي ثلاثة الأصول. فالمقطع الأول فيه ذكر ثلاثة الأصول، تعلمها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة، الرابعة الصبر. فالأولى العلم، وهي أن يتعلم الإنسان ما يجب عليه، والعلم أهمه ثلاثة الأصول: أن يعرف ربه، وإذا عرف ربه عرفه بآياته ومخلوقاته. الثانية أن يعمل به، أن يعرف ربه ودينه ونبيه، ثم بعد ذلك إذا عرف ذلك فلا يكفيه العمل، بل لا بد من لا يكفيه العلم بل معه العمل، أي إذا عرف ربه عبده حق العبادة، إذا عرف دينه اتبع الدين، إذا عرف نبيه أطاعه وسار على سنته. هذا معنى العمل به. الثالثة الدعوة، لا يقتصر على نفسه بل يعلم الناس ويدعوهم: يا أيها الناس ادعوا ربكم، اعرفوا ربكم، اعبدوا ربكم، اتعلموا ما يجب عليكم، اتعلموا دينكم، اتعلموا سنة نبيكم. يتعلم بعدما يتعلم يعمل، وبعدما يعمل يدعو. الرابعة الصبر، أن يصبر على الأذى، إذا دعا صبر على التعب، صبر على الأذى، صبر على ما يناله، فقد يعيب هذا وقد يسخر منه هذا وقد يتنقصه الآخر وقد يؤذونه وقد يحبس وقد يضرب وقد يرجم بحجارة. يصبر كما صبر غيره. قال الله تعالى لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني الأنبياء الذين هم مشاهير الأنبياء صبروا على ما نالهم من التعب، ولذلك قال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما ذكر الله الأذى أمر بالصبر، قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أذى كثيرا، يعني تسمعون منهم أذى، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه هي الأربع استدل عليها بهذه السورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله بالعصر الذي هو الزمان يعني الوقت كله، ولله أن يقسم من خلقه بما يشاء، أقسم بالعصر. ثم قال إن الإنسان أي كل الإنسان كل واحد من الناس، إن الإنسان لفي خسر أي خسارة، كل الناس خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء رابحون وغيرهم خاسرون. كل يحب أن يكون من الرابحين، إذا قيل له أنت خاسر غضب عليك وقال كيف أكون خاسرا، نقول له عليك أن تعمل بهذه الأربع وإلا فإنك خاسر. الأولى الإيمان الذي هو العقيدة، آمنوا يعني آمنوا بالله وبملائكته وبالبعث بعد الموت وبالأمر والنهي وبالجنة والنار وبالملائكة وبالرسل وبالقرآن وبالكتب، صدقوا بذلك وأيقنوا به وعملوا الصالحات، حافظوا على الصلوات، اعتركوا المحرمات، أدوا الزكوات، صاموا وصلوا، جاهدوا، أمروا بالخير ودعوا إليه، عملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني يا فلان أوصيك بالصبر، يا فلان أوصيك بالدين، يا فلان أوصيك بتقوى الله، يا فلان أوصيك بالحب في الله، يا فلان أوصيك بعبادة الله ونحو ذلك. هذا معنى التواصي، يوصي بعضهم بعضا بالدين وبالعلم وبالعمل وبجميع الواجبات، وتواصوا بالصبر، يا فلان إذا أذيت فاصبر، أوصيك بأن تتحمل وأن تصبر على ما ينالك، فهؤلاء هم الرابحون. هذه سورة شريفة. الإمام الشافعي رحمه الله نقل عنه أنه قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأن فيها الإيمان وفيها العمل وفيها الدعوة وفيها الصبر وفيها الربح وفيها الخسران، فهي كافية لمن تأملها. كذلك قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. البخاري في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ بالعلم ثم ثنى بالأمل واستغفر لذنبك، فدل على أن الإنسان يبدأ بالتعلم ثم بعد ذلك يأتي بالعمل الذي هو الاستغفار. وسبب ذلك أن العلم هو الدليل، وأن الذي يعمل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح. المقطع الثاني يقول رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. الثالثة أن الله لا يرضى أن يشرك معه بعبادته أحد. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله. هذه ثلاث مسائل. فالأولى معرفة الرسل وواجبنا واجبهم علينا. الثانية معرفة التوحيد وتحقيقه ووجوبه. والثالثة الحب في الله والبغض في الله، معرفة من نحبه ومن نبغضه. فالأولى يقول فيها أن الله خلقنا، نعرف أننا خلق الله. خلقنا الله تعالى، انفرد بإيجاد المخلوقات. رزقنا يعني سهل لنا الأرزاق، سهل لنا الرزق ويسره، فهو الرزاق ذو القوة المتين، أي رزقه سبحانه ميسر. لو شاء لمنع الرزق عن الخلق فهلكوا، ولكنه رزقنا. ومع ذلك أعطانا العقول والأسماع والأبصار والألسن والأيدي والأرجل والقوة والفهم والقدرة حتى نعبده، ما تركنا هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما ترك الخلق هملا، لا يؤمرون ولا ينهون. أرسل إلينا رسل، أختمهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بطاعته. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا. وطاعته هي الاتباع، اطيعوه يعني اتبعوه. اذا قال لكم افعلوا فاقبلوا ذلك، اذا امركم فاتمروا، اذا نهاكم فاتركوا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. هذه الايه في سوره المزمل: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم. قال الله تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم، كما ارسلنا الى فرعون رسولا، يعني موسى. موسى ارسله الله الى فرعون فعصى فرعون الرسول، فاخذناه اخذا وبيلا، اخذه اخذا شديدا. وكأن الجواب: إذا عصيتموه فلا تأمنوا أن يأخذكم ربكم أخذ عزيز مقتدر. هذه اثنتان. الثالثة الولاء والبراء. من أطاع الرسول كما في المسألة الأولى، من أطاعه دخل الجنة. وحد الله أي لم يعبد إلا الله، عبد الله وحده. وامتثل قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. امتثل قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني عبد الله وحده بما أمر الله به، وحد الله ولم يشرك به شيئا. يطالب بخصلة ثالثة، وهي أنه لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هكذا جاءت أدلة كثيرة تدل على وجوب مقاطعة الكفار ولو كانوا أقارب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لا تجد المؤمنين حقا يوادون من حد الله ورسوله، بل يعادونهم ويقاطعونهم وينابذونهم ويبغضونهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني يبغضون الكفار ولو كان الكافر أباءه ولو كانوا إخوانه ولو كانوا أولاده ولو كانوا أحفاده ولو كانوا أقاربه وأسرته وبنو عمه وبنو خاله، إذا كانوا كفارا وإذا كانوا محادين لله ورسوله قاطعهم وابتعد عنهم وحذر منهم وحذر من قربهم وأبغضهم لله ولدين الله. وإذا كان كذلك فإنه يوالي أولياء الله الصالحين والقانتين والصادقين والمؤمنين والمسلمين، يحبهم ويقرب منهم ويقتدي بهم ويواليهم. من كان كذلك فإنه من أولياء الله، كتب في قلوبهم الإيمان، يعني أثبته وأرسخ الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه، قواهم بروح معنوي منه، ويدخلهم في الدار الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يظنون عنه ولا يتغيرون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني رضا لا يكون بعده سخط. أولئك حزب الله، أولياء الله أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، المفلحون الفائزون، قد أفلح المؤمنون. هكذا جاءت هذا المقطع، هذه الرسالة. بعدها ذكر أيضا ثلاثة الأصول، يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني دعاء لك، دعا لك بالرحمة ودعا لك بالرشاد أن تكون من أهل الرشاد، أن تكون من الراشدين. نحن ندعو نقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، لأن الرشد هو ضد الغي. الإنسان إما راشد وإما غاوي، قد تبين الرشد من الغي. أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. في قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الحنيف هو المقبل على الله المائل عما سواه، الحنيف هو المقبل على الله إقبالا كليا المائل عما سواه. هكذا فسر حنيفا، أو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. تعبد الله وحده، الحنيفية أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي ديني خالص لله، لا يكون فيه شرك ولا يكون فيه خلط. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الخلق جميع الناس وخلقهم لها، أمرهم بقوله اعبدوا ربكم، وخلقهم لها بقوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم إلا ليعبدون، ويقول معنى يعبدوني يوحدوني، أي خلقهم ليعبدوه وحده ولا يجعلوا معه معبودا سواه، هذا معنى يعبدوني يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، يعني جعل العبادة بجميع أنواعها لله لله وحده. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، الشرك هو أعظم ما حرمه الله وهو الذي لا يغفر، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر للمشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك فإنه تحت المشيئة، وأما الشرك فإنه لا يغفر لأنه تنقص لله وجعل شركاء مع الله. المشركون يتنقصون ربهم حيث يجعلون هذا المعبود مماثلا لله، يستحق مثل ما يستحق الله، فكانوا بذلك قد تنقصوا ربهم. هذا سبب كون الشرك أعظم ما نهى الله عنه. هذه الآية هي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي اجعلوا عبادتكم كلها خالصة لله، ولا تجعلوا لله شريكا في نوع من العبادة، ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم يقول لك إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، سميت أصولا لأنها قواعد، الأصل ما يبنى عليه غيره. فنقول مثلا أصل هذه السارية أساسها الذي ثبتت عليه، يحفرون لها أصلا في الأرض ثم يصبونها ثم يتفرع عن هذا العمود وهذا السقف، أصل هذه الأساس يعني هذه الجدران أساسها الذي هو ثابت في الأرض. فهذه الأصول الثلاثة هي قواعد الدين، مثل القواعد التي لهذا العمد، كل عمود له قاعدة، يعني أصل وأساس يعتمد عليه. فهذه الأصول هي قواعد الدين، فمعرفة الله تعالى قاعدة ولها فروع، فروعها عبادته وتوحيده وطاعته والاعتراف به، كذلك الدين أصل فروعه الأركان، الشهادتان والصلاة والزكاة والإيمان وأركانه والإحسان ونحو ذلك. الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل وله فروع، فروعه أن نحبه وأن نطيعه وأن نتبعه وأن نتأسى به وأن نتبع سنته، فعرفنا بذلك أن هذه أصول، أصول لها فروع. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة ذلك بالأدلة، كل واحد عليه دليل. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الرب يطلق على المالك ويطلق على المربي. نقول مثلا من رب هذه الدار؟ يقال فلان ربها، يعني صاحبها ومالكها. من رب هذه السيارة؟ فيقال فلان يعني مالكها. ويقال من الذي ربى هؤلاء الأولاد؟ فيقال رباهم فلان، يعني تربوا عنده. التربية هي الحضانة والتنشئة والتعليم، فالله تعالى هو رب الجميع لأنه مالكهم وهو الذي رباهم، يعني هو الذي أنشأهم. قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أنشأكم يعني خلقكم وذرأكم وأعطاكم وخولكم وأنعم عليكم وتفضل عليكم وأعطاكم الأرزاق التي تنبت بها أجسادكم حتى تترعرعوا وحتى تكبروا. هذه تربية الله. ربانا بنعمه، هو الذي رباني، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. والدليل أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، كل من سوى الله عالم، سموا بذلك لأنهم علم يعلم بهم قدرة من أنشأهم، وأنا واحد من ذلك العالم، من هذا الخلق كلهم الذي لا يحصيهم إلا الله، أنت واحد منهم، فأنت من العالمين. فهذا كل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي تسأل بأي شيء عرفت ربك، وتسأل أيضا لأي شيء خلقك الله، وتسأل أيضا ما أول شيء فرضه الله عليك، فلا بد أنك تعرف ماذا تقول. إذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك؟ عرفته بآياته ومخلوقاته، عرفته بما نصب من الآيات ومن الدلالات التي جعلها دالة للخلق على أنه هو الذي تفرد بذلك. قال الله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، من الآيات الدالة على قدرته وعلى حكمته وعلى قدرته على كل شيء. السماوات والأرض والليل والنهار، هذه من جملة المخلوقات. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، جعلها الله آيات ودلالات. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، فإنها مخلوقة وإن لها خالق. فسجودكم وعبادتكم وتواضعكم لله الذي خلقها. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ربكم يعني مالككم وخالقكم ومربيكم الذي خلق السماوات والأرض، يعني أنشأها من عدم، هذه الأرض الواسعة والأراضين الأخرى التي لا يعلم أين هي، وهذه السماوات السبع والتي لا يعلم ما وراءها وما فيها وما بينها وما بث فيها من دابة وما بينها، ما بين هذه السماوات والأرض، هذه كلها آيات ودلالات نصبها الله ليعتبر بها العباد ويعرفوا أنهم مخلوقون وأن لهم خالق وأن خالقهم هو مالكهم وأنهم مملوكون. فالخلق لا بد له من خالق والمملوك لا بد له من مالك والمرزوق لا بد له من رازق والمعبود لا بد أن يكون هناك من يعبد. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كما يشاء يغشي الليل النهار يأتي الليل مكان النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. إذا جاء الليل ذهب النهار إلى جهة أخرى وإذا جاء النهار ذهب الليل إلى جهة أخرى كما يشاء الله. هكذا يقول يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات سائرات لا تتوقف تسير كما هو مشاهد. الشمس تسير والقمر يسير والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر جميع الخلق له والأمر أمره. هكذا أخبر الله تبارك الله رب العالمين. فهكذا كذلك قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. احتج بأنه الذي خلقنا وخلق آباءنا وأجدادنا من قبل ويخلق أولادنا وأولاد أولادنا أنه الذي أنشأهم وخلقهم وأنه الذي جعل هذه الأرض فراشا يعني فراشا يجلسون عليه ويتكلمون فيه والسماء جعلها بناء سقفا من فوقهم وأنه الذي أنزل من السماء هذا الماء الذي لا يملك إنزاله غيره إذا حبسه فإنهم يتضررون. وهو الذي جعل هذه الأرض لينة تنبت النبات. لو كانت الأرض كلها من الذهب كلها ذهبة واحدة كل الأرض من أين يأكلون ومن أين يرتزقون؟ جعلها الله ترابا حتى تنبت هذا النبات الذي يقول فيه كلوا وارعوا أنعامكم. يقول ابن كثير التفسير الخالق لهذه الأشياء فهو المستحق للعبادة يعني الذي أنشأ هذه المنشآت هو الذي يجب على العباد أن يعبدوه يعني عرفوه بهذه الآيات التي نصبها. كذلك أيضا يعرفون لأي شيء خلقهم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأي شيء خلقك الله؟ تقول لعبادته. ما المراد بعبادته؟ عبادته توحيده وطاعته إخلاص العبادة له وطاعته وحده وترك طاعة من سواه. لا يطاع إلا الله ورسله. هذه عبادته التي خلق الخلق لها وأمرهم بها وأرسل بها الرسل. إذا قيل ما أول شيء فرضه الله عليك فإنك تقول قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأول شيء فرضه الله وتوحيده وطاعته وتجنب عبادة ما سواه من المعبودات. لأن نكتفي بهذا. وفي الأسبوع الآتي إن شاء الله لعلنا نقرأ ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، تكرر كثير من الأسئلة، ولأن الشيخ على موعد فسنأخذ بعض الأسئلة ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم. سماحة الوالد، هناك من يدعو قبل تكبيرة الإحرام بأدعية مثل أقامها الله وأدامها، واللهم أحسن وقوفنا بين يديك ونحو ذلك، فما حكم هذه الأدعية؟ نرى أنها جائزة. جاء حديث هي أقامها الله وأدامها، وإن كان بعضهم ما أثبت إسناده، لكن هذه دعوة طيبة. كذلك أيضا قوله اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، إنما الذي أنكره الأئمة التلفظ بالنية. يسأل سماحة الشيخ عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية مع الإمام. إذا تمكن المأموم يقرأها بسكتات الإمام، وإلا فإنه ينصت، لقوله وإذا قرأ فأنصتوا. الإمام قد يسكت بعد الفاتحة ليتراجع عليه نفسه، يعني نحو بضع ثواني، وليتذكر ويفكر ماذا يقرأ، ففي هذا السكتة يقرأ المأموم. وإذا قرأ الإمام السورة قد بقي عليك آية وآيتان تكملهما بسرعة. سماحة الوالد، حكم تأخير صلاة الظهر والعشاء؟ نرى أنها لا تؤخر الظهر إلا في شدة الحر لحديث الإبراد، والآن في هذه الأزمنة ليس هناك حرارة لوجود المكيفات ونحوها. العشاء يجوز تأخيرها إذا لم يكن هناك مشقة، وكانوا كلهم مجتمعين كما في بعض القرى، وأما في المدن فالأولى أن يكون وقتها محددا. سمحت الشيخ، بالنسبة للنساء تأخير صلاة الظهر والعشاء؟ الأصل أنها لا تؤخر إلا لعذر. يمكن العشاء في حق من لا يصلي جماعة كالنساء والمعذور أنه يؤخره إلى الساعة التاسعة وقريبا منها. سماحة الوالد، حكم الذي يصلي خلف الصف منفردا؟ لا يصح إلا إذا لم يجد وخاف أن تفوته الجماعة. إذا جاء الجماعة قد صفوا حرص على أن يجد فرجة بين اثنين، ولو أن يقرب هذا إلى هذا، فإذا لم يجد فله أن يشير إلى واحد منهم أو يكلمه لعله يتأخر معه، فإذا لم يستطع واستطاع أن يخرق الصف ويقوم عن يمين الإمام، فإذا خشي أن تفوته الجماعة ولم يأتي أحد يصلي معه وصلى منفردا فقد اتقى الله وعمل بقوله واتقوا الله ما استطعتم. سماحة الوالد، تكرر السؤال عن طريقة التعامل مع بعض الأقارب الذين لا يصلون. الواجب أنك تنصحهم وتكثر من نصيحتهم لعلهم أن يتأثروا. كذلك أيضا تأتي بمن ينصحهم ويبين لهم لعلهم أن ينزجروا، وتحذرهم. كذلك أيضا ترفع بأمرهم أنت وإمام المسجد والمؤذن والجيران، ترفعون بأمرهم إلى المسؤولين من الهيئات ونحوهم. وإذا لم يتأثروا بذلك كله فأنت معذور إذا قاطعتهم حتى يتوبوا. سماحة الشيخ، هل هناك ألفاظ خاصة يقولها الإمام في الأمر بالتسوية، تسوية الصفوف؟ يلتفت ويقول استووا استووا، أو يقول أقيموا صفوفكم أقيموا الصفوف وسدوا الخلل، أو يقول استقيموا أو تحاذوا بالمناكب والأكعم اعتدلوا، الكلمة التي تؤدي المعنى. سماحة الشيخ، يسأل عن حكم الجمع والقصر، مع أنه على علم أنه سيصل إلى البلد المسافر إليه في وقت الثانية. لا يجوز إذا أقبلت ودخل عليك وقت الظهر قد بقي بينك وبين البلد ساعة أو ساعتين، فإنك تصلي الظهر وحدها قصرا، العصر سوف تدركه بالبلد وتصليه مع الجماعة فلا تجمع وأنت مقبل على البلد. كذلك المغرب إذا بقي بينك وبين البلد ساعة أو ساعة ونصف فجاءك المغرب صليت المغرب في الطريق، تؤخر العشاء حتى تصليها بالمسجد في البلد كاملة مع الجماعة. سماحة الشيخ يسأل عن كيفية المس على الخفين، هل هو باليدين أو باليد اليمنى فقط؟ الخف ننبه إلى أن الناس تساهلوا فيما يسمى بالشراب فيلبسون شرابا خفيفا، وهذا فيه مخالفة، لا بد أن يكون الشراب غليظا متينا، وإذا كان خفيفا لبس اثنين أو ثلاثة ثم بعد ذلك يمسحه. إذا أراد مسحه فإنه يبل يديه ويمسح بهما على هذا ثم يبل ويمسح على الثاني من رؤوس الأصابع إلى الساق ويمسح الجانبين، وإن اكتفى بأن مسح بيده مبلولة على أعلى الخف أو أعلى الشراب ومر أصابعه على جانبيه وعلى كعبيه كفى ذلك. سماحة الشيخ يسأل عن تشبيك الأصابع بعد الصلاة مباشرة. إذا انتهى من الصلاة وسلم لا بأس، لا بأس بالتشبيك لأنه إنما منع لأجل أن يخشع في الصلاة. سماحة الشيخ يسأل عن السفر إذا كان مدته أسبوع هل يجوز له القصر والجمع؟ نعم، إذا سافر يوما وليلة أو أكثر فجاز له القصر، وأما الجمع فلا يجمع إلا إذا كان في الطريق، إذا دخل عليه الوقتان وهو في الطريق جمع الظهرين وجمع العصرين، أما إذا كان نازلا في خيمة مثلا أو تحت شجرة ما يعلم أنه سيطول مقامه أو في مخيمات برية فإنه يقصر ولا يجمع. سماحة الوالد يسأل عن حكم لبس الخاتم بالنسبة للرجال. لا بأس بذلك إذا كتب فيه اسمه، يعني الكثير يكتبون الاسم في الخاتم ليختم به الأوراق ونحوه، وأما مجرد زينة فإنه لا فائدة فيه. سماحة الشيخ ما حكم زكاة من عنده مال وعليه دين؟ إذا كان الدين حال فإنه ينزل قدره من المال، فإذا كان الدين مثلا 20,000 حالة وعليه 20,000 ما حلت وفي يده رأس مال قدره 50,000 ينزل من الحال ويبقى 30 يزكي 30. شيخ هل يجوز قول مع تحياتي؟ صحيح أنه لا مانع التحية وجمع تحيات، ألا بأس بأن يقولها مع تحياتي أو مع تحيتي أو تقبلوا تحياتي، يعني ترحيبي وسلامي واحترامي. هل قراءة سماحة الشيخ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة خاصة بالركعة الأولى والثانية؟ نعم، أما الركعة الثالثة والرابعة فإنه يقتصر فيها على الفاتحة، هذا هو الأصل ذلك لأنه كان يخففها. من أفطر في رمضان وكان لا يصلي فهل يقضيه أو يتوب؟ عليه أن يتوب وعليه أن يقضي، مع التوبة يقضي ذلك الفطر وكذلك يحافظ على الصلوات. أسأل سمحت الشيخ عن المداومة في قراءة سورة السجدة وهل أتى فجر يوم الجمعة، لأن بعض الجماعة يعترض على هذا التطويل. ليس فيه تطويل، الأئمة عليهم أن يعودوا المأمومين أن هذا سنة وليس فيه تطويل، عليه أن يعودهم، لكن يتركها أحيانا، يتركها في الشهر مرة أو مرتين ويقرأ غيرها كسورتي الجمعة والمنافقين أو سورتي قاف واقتربت. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ سورتي قاف واقتربت الساعة وانشق القمر حتى يقرأهما في صلاة العيد وأحيانا يقرأهما في الجمعة أو في غيرها من الصلوات. سماحة الشيخ يقول: إذا كانت السنة الإطالة في الجلسة بين السجدتين فماذا يقول المصلي إذا انتهى من الدعاء الوارد؟ يدعو بما تيسر، يدعو بالمغفرة والرحمة وغير ذلك. لو قال اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت إلى آخرها، اللهم اغفر لي ذنوبي ويسر عيوبي وزلاتي وأعمل روعاتي، أو اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي، الأدعية ليس لها منتهى. ما حكم سماحة الشيخ وضع بعض المصلين حاجز أثناء السجود كالشماغ؟ نرى أن الفرش هذه فرش نطيئة، لا حاجة إلى أنه يفرش عمامته عندما يريد أن يسجد ليسجد عليها. فالعمامة ليست أخشن من هذا السجاد الذي يسجد عليه. وإذا قال إنها وسخة ربما أن عمامته أيضا فيها شيء من الوسخ، هذا فعل مستنكر. سمعت الشيخ يقول: هل تبطل الصلاة إذا رفع المصلي بصره إلى السماء؟ قد لا تبطل ولكن تنقص. الأصل أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، وأنه لا يلتفت يمنة ولا يسرى ولا يرفع بصره. جاء بالحديث: لا ينتهي أنكم من رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم. سمعت الشيخ يقول: رجل كبير السن بعد الوضوء يتيمم ويقول أن ذلك عبادة، هل يجوز؟ لا يجوز، الوضوء رافع للحدث، فإنما التيمم عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله. يسأل عن معنى المصافة سمحة الشيخ، هل هي ألزاق أو لصاق الأرجل بالنسبة للمأمومين؟ محاذاته، المصافة هي المحاذات، عدم تقدم هذا على هذا. وأما الملاصقة فأنه يلصق رجله برجل الآخر، نرى أن هذا فيه أي شيء من المضايقة، فليس شرطا، إنما التقارب عدم الفرج. قل سماحة الشيخ، هل يجوز قطع الصلاة لشدة الحر أو البرد؟ يوم ذكروا أنه يكره أن يصلي في برد شديد أو في حر شديد، وذلك لعدم الخشوع. فإذا كبر في حر شديد ولم يتمكن أجاز له أن يقطع الصلاة ويطلب مكانا ظلا أو نحوه، وكذلك في حالة برد شديد يقطعه ويذهب يطلب مكانا يستدفئ به. وأما إذا كان متمكن من إتمام الصلاة فلا يقطع. سمحت الشيخ يقول: في المساجد التي على الطرق إذا دخل المصلي وفي المسجد عدة جماعات، فمع أي جماعات يدخل بأي نية؟ يدخل معهم، المختار أنه ينوي الإتمام احتياطا، لأنهم قد يكونون متمين إذا كانوا يصلون ظهرا أو عصرا أو عشاء، فيدخل معهم بنية أنه يصلي معهم أربع. فإن كانوا قاصرين إذا سلموا قاموا وأتى بركعتين، فإن كانوا متمين تابعهم. سمحت الشيخ، نريد نصيحة مختصرة لمن أدخل بعض القنوات الفاسدة إلى بيته. ننصح من فعل ذلك بأن يتقي الله في أولاده أو في نسائه، وذلك لأن هذه القنوات تفسد الأخلاق وتدفع إلى الشرور وتوقع الشباب ذكورا وإناثا في فعل الفواحش حتى في المحارم. إذا رأوا هؤلاء العراة الذين يفعلون هذه المنكرات لم يتمالك أحدهم نفسه أن يفعل ما يستطيعه من فعل الفاحشة ولو بأخت أو قريبة أو محرم أو ما أشبه ذلك، فمفاسدها كثيرة. يجد ما يقوم مقامها كقناة المجد أو نحوها حتى يسلم من الشر ومن أسباب الشر. سمعت الشيخ، هل تجزئ الجلسة بين السجدتين وأصابع القدم ليست باتجاه القبلة؟ تجزئ، لكنه الأفضل أن يجعل بطون الأصابع إلى الأرض ورؤوسها إلى القبلة. بعض الناس قد يشك عليه حتى في السجود، نشاهدهم أمامنا لا يسجد إلا على رؤوس أصابعه، يعني يشك عليه أن يبسط أصابعه على الأرض، أصابع القدم. قل سمحت الشيخ، بعض الأدعية في السجود والركوع من القرآن الكريم، فهل يأثم إذا قرأها المصلي؟ إذا كان قصده بذلك الدعاء فلا يأثم، ولا يقال إنه قرأ، وإنما يقال إنه دعا. إذا قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعتبر هذا قرآن ويعتبر دعاء. وكذلك لو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اعتبر دعاء واعتبر قراءة، فهو ما نوى إلا أنها دعاء. ما حكم الصلاة في الصف الثاني مع أن الصف الأول لم يكتمل؟ نرى أنه لا يجوز، لكن ما نقول بطلت، نقول الإمام يحرص على أنهم يكملون الصف الأول والثاني. سماحة الوالد، يقول بعض أجهزة الجوال فيها برنامج يحمل القرآن، فما حكم دخوله في دورات المياه أكرمكم الله؟ نرى أنه لا يجوز، إما أنه لا يجعل فيه آيات ولا ذكر لله، يعني بحيث أنه يصوت إذا اتصل به أحد، وإما أنه لا يدخل به الحمامات والأماكن المستقذرة. نعم، عن حكم الجمع والقصر في مطار الرياض صلى الله عليك. نرى أنه لا يجوز، فذلك لأنها اتصلت به البلد بدلا، يعني قبل 20 سنة كان بعيدا، يعني نحو 50 كيلو عن البنيان أو 40، أما الآن قد امتدت البلاد إلى أن قاربت أن تصل إليه، أصبح من البلد، فلا يجمع ولا يقصر حتى يفارق. سماحة والد، يسأل عن قول شخص رب اغفر لي ولوالدي قبل أن ينام 100 مرة، هل هذا يجوز؟ ذكر الله ودعاؤه ليس فيه منع، يجوز أنه يأتي بما تيسر 100 أو أكثر أو أقل. أحسن الله إليك، من يسافر إلى مدينة الخرج هل يجوز له أن يجمع ويقصر؟ نرى أنه لا يقصر، ذلك لقصر المسافة، لأن الرياض امتدت نحو الخرج والخرج امتدت نحو الرياض، أصبحت المسافة قصيرة، يعني ساعة أو أقل من ساعة. صلى عليك، ما حكم قول يا شيبة الرحمن؟ لا يجوز ذلك، كلمة يقولها بعض العامة ولا أصل لها. صلى عليك، هذا السؤال من النساء، يقول هل يجوز قص الشعر على شكل مدرجات؟ نرى أنه لا يجوز، أن المرأة عليها أن تربي شعر رأسها، والأولى أنها تجعله ضفائر وقرونا، هذا هو الذي عمل به الصحابة ونساء المؤمنين، أما قصه وجعله مدرجات فهذا من المحدثات. وصبغ الحواجب، أحسن الله إليك، وكذلك صبغ الحواجب من تغيير خلق الله. نعم، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.